في حديث الشفاعة الطويل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شفاعة الشفاعة الكبرى بأن يأتي الله جل وعلا ليفصل بين خلفه إن الله يشفعه في ذلك ثم يأتي الرب جل وعلا إليه في الأرض فيخاطبه جميعا خاطب الخلق جميعا ويقول لهم إني أنصت لكم منذ خلقتكم فأسمع كلامكم وأحصي أعمالكم فأنصتوا لي الآن فلا بد من الإنصات تطوع أن يضل لي فيقول جل وعلا أليس أبلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا ما الجواب جواب الله بلى هو الأبد فيمس فيؤتى بكل معبود كان يعبد في الدنيا ويوصل أمامه من الأصنام وغيره أما إذا كان المعبود ملكا أو نبيا أو رجلا صالحا فإنه يؤتى بشيطان على مثاله ويقال لعابد هذا معبود تتبعه فتذهب المعبودات إلى جهنم فيتبعها العابدون فيكذب فيها يكذبون فيها جميعا ويبقى في الموقف المؤمنون فقط ولكن معهم المنافقون معهم المنافقون الذين كانوا يحكم عليهم ظاهرا بأحكام الإسلام ولكنهم في الباطن كفرة فيقول الله جل وعلا لهم ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس الناس ذهبوا إلى أين ذهبوا إلى جهنم فيقولون إنما فارقناهم أشد ما كنا إليهم حاجة يعني في الدنيا فارقناهم وكنا نحتاج إليه واليوم لا نحتاج إليه ليس لنا دون الحاجة لأنه لا يغني شيء فإلى آخر الحديث المقصود أنه يؤتى بمثال المعبود إذا كان المعبود رجلا طائعا لله جل وعلا من نبي أو ملك أو رجل صالح يؤتى بشيطان على مثاله وصورته التي كان يتخيلها العابد الشيء الذي كان يتخيله لأن العابد لا بد أن يكون يتخيل شيئا عند عبادته يتخيل أن على الرجل كذا وكذا وعلى هذا النبي كذا وكذا فيؤتى به على ذلك الخيال الذي كان يتخيله ويقال له هذا معبود فاتبعه فالواقع انه ما عبد الا الشيطان لان الشيطان هو الذي امره بذلك فهو يطيعه ولهذا اذا استقرت النار جميعا تكامل فيها يكون الشيطان خطيبا فيه في النار يقول بعض المفسرين انه ينسب له منبر في وسط جهنم الانسان ينسب منبر او ينسب منبر المهم انه يكون يخطب فيه لانه هو رئيسهم وهو قائدهم وهو امامه ويقول لهم ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فليس لي حجه ولا برهان في دعوتي اياكم انما هي مجرد دعوه انما دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرحكم وما انتم بمصرحي اني كفرت بما اشركتموني من قبل

يقول إذا تولى منكم فهو منهم فهو منهم. ولما ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض سواء كانوا من المهاجرين المتعتدين أو من الذين لم يهاجروا وإنما اشترطوا بالإيمان والطاعة والاتباع ذكر أن بعضهم أولياء بعض، ثم ذكر أن الكافرين بعضهم أولياء بعض. قال بعد ذلك إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد شديد، يعني إن لم يحصل موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وكونهم معتزلين معتزلين بأنفسهم معادين الكفار منافهين لهم، وإلا حصلت الفتنة والفساد الشديد، الفساد الذي يكون في الأرض الكبير. فهذا هو التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة كل مسلة به، وليس هذا من الأمور التي فعلها مستحب ومن تركها لا لوم عليه، بل هذا أمر فرض على كل إنسان لا بد أن يعتقده ويعمل به. فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفصل بعدمه، كما أن ذلك تبين في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالحرية الوثقى، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. وقوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويبينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. وفي الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما. قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مر فإنه في غاية البعد من الإيمان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن من دعو إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. قوله: ويصدون لازموا، وهو بمعنى يريدون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر من اتصل بهذا الوقت خصوصا ممن يدعي العلم، فإنه لازم لأنه لو كان متعبد لكان مصدره حتى لكان صدود، دل على أنه لازم، لأن الصدود لازم لهم، هم الذين يصدون ولم يصدهم غيرهم، هذا المعنى، هذا معنى قوله لازم، فأن يصد وقع من أنفسهم ولم يقع عليهم من غيرهم، إذا لو كان واقعا من غيرهم لكان متعديا وكان مصدره حتى الدون حتى فما أكثر ما اتصل بهذا الوقت خصوصا ممن يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم ما الموجود تقليده، واعتمادهم على قول من يوجد الاعتماد على قوله، ويجعلون قول المخالف لنص الكتاب والسنة فالسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به. وقال المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أولئك غريبا

قال لهم في ذلك ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأن هذا يدل على أن تفسيد الميزان وعدم الوفاء به إفساد، إفساد في الأرض وفساد في الأرض، فدل ذلك على أن كل معصية تكون فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاضطرار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى، وفيها التحذير من الاضطرار بالرأي ما لم يقض على صحته جليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ذلك أجل السنات والآية عن الآية فقولهم وما نحن بمسألون إنما نحن مسلحون، يقول لا يسلح الأرض تعالوا إنما نحن مسلحون، يعني أنهم يقولون جعلوا الإفساد إصلاح، ولابد أنهم يحسنوا أعمالهم ويبينوها أمام الناس وكذلك أقوالهم حتى يغفر بها من لا يعرف الواقع ولا يعرف الحقيقة. فهذا يقول يفيدنا انه ينبغي للانسان يتفكر اقوال الناس واعماله ويعرف يميز بين ما هو موافق للكتاب والسنه وبين ما هو مخالف، فيقبل ما وافق الكتاب ويرد المخالف للكتاب والسنه، ولا يشعر بتزيين الكلام التفسيري فانه قد يراد به باطلا، وقد يكون مثلا الانسان عنده مقدره على تحسين الكلام وتزيينه والباسه لباسا يستدعي الاستماع اليه وقبوله، وهو في الواقع باطل باطل. ولهذا يقول الله جل وعلا في صفه المنافقين إذا رأيت أن تعجبه كأجسامه وإن يقول تسمع لقوله، يعني أنهم لهم مرأى الحسن منظر جميل طلعة بعية ولباس فاخر، فإذا رأيتهم تعجبه كأجسامهم منابرهم وإن يقول تسمع لقوله، يعني أنهم عندهم بلاغة وفصاحة وبيان يستطيع أنهم يلفت النظر إليه والأسماء إليه، يلفت النظر بهيئته ويلفت الأسماء بقلبه. هؤلاء من أغر الخلق على خلقه، من أغر الخلق على خلق الله جل وعلا، لهذا حذر منه جل وعلا قال فاحذرهم، أخبر أنهم هم العدو، هم العدو، وليس معنى ذلك ان العدو مقصور فيهم، ولكن لشده غرضهم وعداوتهم غرضهم على المسلمين والاسلام، شده عداوتهم قصرت العداوه فيهم انهم اساءت غيرهم. فما اكثر من يصدق بالكذب ويصدق بالصدق اذا جاءه، وهذا من الفساد في الارض، ويترتب عليه من الفساد امور كثيره تخرج صاحبها عن الحق فتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتذكر تجد ذلك في حال أكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داء الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا ناهدا عند ورود الشبهات، كذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها فادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين. سبق ان المعاصي هي التي يقصد بها الفساد في الارض، كل معصيه تكون فسادا وان كانت محصوره في صاحبها لأنه أفسد في نفسه، والأرض خلقها الله جل وعلا

بين الجنة وبين النار شيء من الاشتراك حتى يقال انها افضل، وانما هذا يستعمل في الشيء الذي لا يكون له مقابلا يشاركه فيه، وهذا مثله. والمقصود ان هذا اسلوب جاء به القرآن وهو اسلوب عربي، ويفهم هذا الخطاب ان المقابل لا يشارك ما فضل عليه بشيء. اما الجاهليه فهي كل ما خالف ما جاء به الرسول فهو جاهليه، سواء كانت قبل مجيء الاسلام او بعده. الجاهليه ما خالف الحق، الذي يخالف الحق جاهليه، ولا يلزم ان يكون سابقا، بل قد تكون الجاهليه اللاحقه اسوا من الجاهليه السابقه.